Book 2 34 34 في القطار Vo vlaku. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Je to vlak do Berlína? متى يغادر القطار؟ Kedy odchádza vlak? متى يصل القطار إلى برلين؟ Kedy príde vlak do Berlína? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Prepáčte, môžem prejsť? أعتقد أن هذا مكاني. Myslím si, že to je moje miesto. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Myslím, že sedíte na mojom mieste. أين عربة النوم؟ Kde je lôžkový vozeň? عربة النوم في آخر القطار. Lôžkový vozeň je na konci vlaku. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. A kde je jedálenský vozeň? Na začiatku. أيمكنني أن أنام تحت؟ Môžem spať dole? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Môžem spať v strede? أيمكنني أن أنام فوق؟ Môžem spať hore? متى نصل إلى الحدود؟ Kedy budeme na hranici? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Ako dlho trvá cesta do Berlína? هل القطار متأخر؟ Má vlak meškanie? هل عندكم شيء للقراءة؟ Máte niečo na čítanie? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Môžem tu dostať niečo na jedenie a pitie? من فضلك، هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Zobudili by ste ma o 7:00?